بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب المفردات في غريب القرآن الإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث عشر من هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا إلى كلمة بيدة. قال رحمه الله عز وجل: بيدة، قال عز وجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يقال بيد الشيء يبيد بيادا إذا تفرق وتوزع في البيداء المفازة، وجمع البيداء بيد أو بيد، وأتان بيدانة تسكن البيداء. قال: بوراء، البوار فرط الكساد، ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد، عبر بالبوار عن الهلاك. يقال بار الشيء يبور بورا وبؤارا. قال عز وجل: تجارة لن تبور، ومكر أولئك هو يبور. وروي: نعوذ بالله من بوار الأيم. وقال عز وجل: وحلكم هم دار البوار. ويقال: رجل حائر بائر، وقوم حور بور. وقوله تعالى: حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بور، أي هلك، وجمع بائر. وقيل: بل هو مصدر يوصف به الواحد والجمع، فيقال: رجل بور وقوم بور. وقال الشاعر: يا رسول المليك، إن لساني راتق، ما فاتقت إذ أنا بور. وبار الفحل النقة إذا تشممها، ألا قح هي أم لا. ثم يستعار ذلك للاختبار، فيقال: بورت كذا اختبرته. ثم قال: بئر، قال عز وجل: وبئر معطلة وكسر مشيد، وأصله الهمز. يقال: بأرت بئرا وبأرت بؤرة، أي حفيرة، ومنه اشتق المئبر، وهو في الأصل حفيرة يشتر رأسها ليقع فيها من مر عليها، ويقال لها المغوات. وعبر بها عن النميمة الموقعة في البلية، والجمع المآبر. وقال رحمه الله: البؤس والبأس والبأساء والشدة والمكروه، إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر، والبأس والبأساء في النكاية، نحو: الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء، سورة الأنعام، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: بأس بينهم شديد. وقد بأس يبؤس، وعذاب بئيس فعيل من البأس أو من البؤس. وفلا تبتأس، أي لا تلتزم البؤس ولا تحزن. وفي الخبر أنه عليه السلام كان يكره البؤس والتبأس، والتبأس أي الضراعة للفقراء، أو أن يجعل نفسه ذليلا ويتكلف ذلك جميعا. وبئس كلمة تستعمل في جميع المذام، كما أن نعمة تستعمل في جميع الممادح، ويرفعان ما فيه الألف واللام، أو مضافا إلى ما فيه الألف واللام، نحو: بئس الرجل وزيد، وبئس غلام الرجل زيد. ينصبان النكر، نحو: بئس رجلا وبئس ما كان يفعلون، أي شيئا يفعلونه. قال تعالى: وبئس القرار، فبئس مثوى المتكبرين، بئس للظالمين بدلا، لبئس ما كانوا يعملون. وأصل بئيس وهو من البؤس. بيض، البياض في الألوان ضد السواد، يقال أبيض بيضاضا وبياضا، فهو مبيض وأبيض، قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين ابيضت وجوههم، والأبيض عرق سمي به لكونه أبيض أبيض، ولما كان البياض أفضل لون عندهم، كما قيل البياض أفضل والسواد أهول والحمرة أجمل والصفرة أشكل، عبر عن الفضل والكرم بالبياض، حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب هو أبيض الوجه، وقال تعالى يوم تبيض وجوه، فبيضاض الوجوه عبارة عن المسرة والسداد وعن الغم. وعلى ذلك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، وعلى نحو البيضاض، قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة، وقال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وقيل أمك بيضاء من قضاعة، وعلى ذلك قوله تعالى بيضاء لذة للشاربين، وسمي البيض لبياضه الواحدة بيضة، وكني عن المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون، وكونها مصونة حتى تحت الجناح، وبيضة البلد لما يقال في المدح والذم، أما المدح فلمن كان مصونا من بين أهل البلد ورئيسا فيها. وعلى ذلك قول الشاعر كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصة لعبد منافي. وأما الذم فلمن كان ذليلا معرضا لمن يتناول كبيضة متروكة بالبلد، أي العراء والمفازة، وبيضتا الرجل سميت بذلك تشبيها بها في الهيئة والبياض، يقال باضت الدجاجة وباض كذا، أي تمكن. قال الشاعر بدا من ذوات الضغن يأوي صدورهم فعشش ثم باض، وباض الحر تمكن، وبدت يد المرأة إذا ورمت ورما على هيئة البيض، ويقال دجاجة بيوض ودجاج بيوض. ثم قال رحمه الله عز وجل بيع، البيع إعطاء المثمن، إعطاء المثمن، المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال البيع وقالوا للبيع الشراء وللشراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن. على ذلك قوله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وقال عليه السلام لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه، أي لا يشتري على شراه، وأبعت الشيء عرضته للبيع، نحو قول الشاعر فرسا فليس جواده بمباع، والمبايع والمشارة تقالان فيهما، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال وذروا البيع، وقال عز وجل لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع فيه ولا خلة، وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة لما بما له بما رضى بما رضخ له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة. وقال عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إشارة إلى أن بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وإلى ما ذكر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وأما الباع فمن الواو بدلالة قولهم باع في السر يبوع، إذا مد باعه ثم قال بال، البال الحال التي اقترت بها، ولذلك يقال ما باليت بكذا بالة، أي ما اكترست به، قال كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وقال فما بال القرون الأولى، أي حالهم وخبرهم. ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان، فيقال خطر كذا ببالي. ثم قال بين موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما، قال تعالى وجعلنا بينهما زرعا، يقال بين كذا أي انفصل وظهر مكان مستترا منه، ولما اعتبر فيه معنى الانفصال والظهور استعمل في كل واحد منفردا، فقيل للبئر البعيد القعر بيون لبعد ما بين الشفير والقعر لانفصال حبلها من يد صاحبها، وبان الصبح ظهر. وقال لك تعالى لقد تقطع بينكم الوصل وتحقيقه، أي الوصل وتحقيقه أن وضاع عنكم الأموال والعشيرة والأعمال التي كنتم تعتمدونها، إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. وعلى ذلك قوله تعالى لقد جئتمونا فرادى، وبين يستعمل تارة اسما وتارة ظرفا، فمن قرأ بينكم جعله اسما، ومن قرأ بين فمن قرأ بينكم جعله اسما، ومن قرأ بينكم جعله اسما، ومن قرأ بينكم جعله ظرفا وغير متمكن وتركه مفتوحا. فمن الظرف قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله عز وجل: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وقوله عز وجل: فاحكم بيننا بالحق. وقال تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما، فيجوز أن يكون مصدرا أي موضع مفترق، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولا يستعمل بين إلا فيما كان له مسافة نحو بين البلدين، أو له عدد مثنان فصاعدا نحو الرجلين وبين القوم، ولا يضاف إلا ما يقتضي معنى الوحدة، إلا إذا كرر نحو من بيننا وبينك حجاب، فاجعل بيننا وبينك موعدا. ويقال: هذا الشيء بين يديك، أي قريبا منك. وعلى هذا قوله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم، وقوله عز وجل: ما بين أيدينا وما خلفنا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وقال عز وجل: أنزل عليه الذكر من بيننا، أي من جملتنا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي متقدما له من الإنجيل. ونحو قوله تعالى: فاتقوا الله ما أصلحوا ذات بينكم، أي راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والوصلة والمودة. ويزاد فيه ما أو الألف، فيجعل بمنزلة حين، نحو: بينما زيد يفعل كذا وبين يفعل كذا. قال الشاعر: بين يعنفه الكمات وروعة، بين يعنفه الكمات وروعة، يوما أتيح له جريء سلفع. ونقف عند كلمة بان لنقرأ في كتاب التيسير في القراءات السبع. نقف عند كلمة بان في كتاب المفردات في غريب القرآن، ودقيقتين إن شاء الله عز وجل، ثم نبدأ كتاب التيسير في القراءات للإمام أبو عمرو الدين. Mm-hmm.